سبق لنا قصته في ترجمة عروة بن الزبير لما ذهب إلى الشام وقعت المرض هذا يسمونه آكلة، ودواؤه قطع العضو الذي وقع فيه، فقرر الأطباء أن هذا لابد أن تقطع رجلك وإلا تعدى إلى جسمك، قل لي. فقال لا، فقال اقطعه. فقالوا له لابد من التخدير، نشربك أو نجعل عليك كذا. فقال لا، لا أستعمل شيئا يغيب عقلي وأنا أشعر، لا. قالوا ما الحل يا شيخ؟ قال أمهلوني حتى أدخل في الصلاة، فإذا دخلت في الصلاة فاقطعوا، لأنه ما يحس في الصلاة. فدخل في الصلاة فقطعوا وحسموا إلى آخره. فلما سلم قال آه ورجلاه بعد السلام. الله أكبر. هكذا يعني السلف ما شاء الله، يعني فتح الله عليهم الصلاة التي يقيمون الصلاة. هل منكم من يصلي الصلاة؟ على بعض السلف يعني لبعض أتباعه، قال كلنا ما أحد تارك الصلاة. فكنت تصلون الصلاة؟ قالوا نعم. قال الله تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء. قالوا لا، أما هذه فلا. قال هو هذه الصلاة وما عداها مفيش فايدة. يقول الله أكبر الله أكبر سميع الله، هذه مفيش فايدة. لازم تكون تؤثر في قلبك بحيث أنك تستشعر ماذا من الذي تواجهه وتخاطبه وتناجيه.